تقدم تقسيم الرواة إلى أربعة أقسام، منهم الثقة الذي لا يختلف فيه، ومنهم الثقة الذي يهم الشيء بعد الشيء هذا لا يضره في جانب ما روى، ومنهم الصدوق الذي يغلب عليه الخطأ والوهم، فإذا غلب عليه الخطأ والوهم ترك حديثه، ومنهم من لم يغلب عليه الخطأ ولا الوهم لكنه يخطئ، هذا يقبل ما لم يخطئ فيه ورد ما أخطأ فيه، وهذه الطبقة لا تقبل تفرداتهم في الأصول ولا مخالفاتهم. وعلى الصحيح من هذا القبيل عبد الله بن محمد بن عقيل عاصم ابن أبي النجود، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا الحاضرين والدين والدين والمسلمين أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتابه العزيز، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يؤود ولا وسيط. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ رحمه الله تعالى ختم بهذا المقطع الأصول المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة، ومن الغد إن شاء الله نتناول مسائل الأسماء والصفات بالتفصيل. وقد قرر الشيخ رحمه تعالى هذه الأصول مجملة، ثم يشرح رحمه الله تعالى في سرد الآيات الدالة على إثبات الأسماء والصفات. وتقدم عندنا بالأمس أن الله جل وعلا يجمع بين ما يسمي ويصف به نفسه بين النفي والإثبات، وهذا أمر متفق عليه، دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وأجمع عليه العلماء، وأن الرسل جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل. ونؤكد مرة أخرى، نقول مقصود بالنفي المجمل هو ما يقتضي إثباتا ومدحا وثناء، لا إثبات أهل البدع الذي يتكلمون بالمتشابه من القول يلبسون به على الناس، وأنه لا يوجد في الكتاب قط نفي مفصل لا يقتضي إثباتا. وهذا ما تدل عليه أو يدل عليه قوله تعالى: ولا تأخذه سنة ولا نوم، هذا في إثبات القيومية والحياة لله جل وعلا. إذن هذا النفي المفصل اقتضى مدحا وثناء وحمدا. الشيخ رحمه الله يقول: قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في أعظم آية. ما هو الدليل عن هذه الآية أعظم آية في القرآن؟ الشيخ يقول في أعظم آية ووصية أو نصيحة الشيطان لأبي هريرة، بس ما فيه أنه هذا أعظم آية، هذا في آخر: لا يزال عليك من الله يحافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ما أتكلم حتى يصبح. نعم، أعظم آية. أنت رجعت الشروح؟ شرح. نعم شرح. ما هي اليوم؟ لا شرح، لا أشرح كل شرح. نعم. حديث أبي بن كعب أن صلى الله ما هي أعظم آية في القرآن. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أبا المنذر: أي آية أعظم في كتاب الله؟ ماذا قال؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: يهنك العلم أبا المنذر، هذه أعظم آية في القرآن. وقد جزم غير واحد من العلماء أن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، وإذا استرحم به رحم، وإذا استغفر غفر، وإذا استفرج فرج، وإذا استرضي رضي. وقد جاء عند أحمد والترمذي وجماعة حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وجاء عن غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود أن اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران. سورة البقرة في هذه الآية، سورة آل عمران في أولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لأن في هاتين الآيتين أعظم كلمة، وهي كلمة الإخلاص. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله هذا اسم الله الأعظم، قدم عندنا بالأمس أنه أعرف المعارف، قصة لسبويه والرؤية التي رؤيت له لقوله: الله أعرف المعارف. لا إله لا نافية للجنس، إله أي نافيا كل ما يعبد من دون الله، فلا إله براءة من الشرك والمشركين، براءة من الكفر وأهل الكفر، وبراءة من كل عدو لله جل وعلا. لا هو الخبر مقدر، تقدير لا إله حق إلا الله. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأنهم يدعون من دونه الباطل، أن الله هو العلي الكبير. وهذه الكلمة فيها نفي وإثبات. الإثبات إلا هو، هذا إثبات، إثبات العبودية لله جل وعلا والوحدانية له. فلا يصح الإثبات بدون نفي، ولا النفي بدون إثبات. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. خرجه مسلم في صحيح من حديث مالك الأشجعي عن أبيه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمة للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له، بل لا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم دمه ولا ماله. قوله الحي القيوم، الحي اسم الله وصفته، وهذا أحد الأسماء المثبتة عند الأشاعرة أيضا. أن الأشاعرة لا يثبتون لله إلا سبعة صفات، وأهل السنة يثبتون لله كل ما سمى وما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ما هي الصفات السبعة يثبت الأشاعرة؟ العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام باقي واحد. نعم. الإرادة والمشيئة. هل إثباتها للشاعرة للصفات السبع كإثباتها للسنة؟ يثبت أهل السنة ولا أهل البدع الأشاعرة؟ أهل البدع وأهل الضلال. نعم لا يثبتون إثبات أهل السنة، عندهم شيء من التفويض، طيب إثبات السبع ماذا يعني ونفي ما عداها؟ كيف نحاجه إذا أردنا خاصم الأشعري؟ كيف نحاج الأشعري؟ لأن احنا قلت لك أن دائما لازم الحديث على الأشاعرة لأنهم الأكثر شيوعا. وذلك الجميع الجامعات الآن في العالم الإسلام تدرس المذهب الأشعري، ما عدا الجامعات في بلاد تدرس مذهب أهل السنة، والبقية يدرسون المذهب الأشعري ويسمونه مذهب أهل السنة، ما يسمونه مذهب الأشاعرة. قلت لك إذا قال النووي في شروحه والقرطبي والمازري والعز بن عبد العزيز قال أهل السنة، يقصد الأشاعرة ما يقصد أهل السنة اللي تعرف سمعوا لما الأشاعرة، لأن يسمون أنفسهم أهل السنة هم. كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم كما أثبت السابع يلزم ويثبت، لأنه يقول ما عدا ذلك يقتضي تشبيها أو تمثيلا. نقول كما نثبته هذه بلا تشبيه. بلا تشبيه؟ طيب بلا تشبيه. وإذا كان يقتضي إثبات الآخر بتشبيه، إذا يعني أن إثباتكم في تشبيه. فلا بد من ذلك، فلا بد من التناقض أو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم القائم بنفسه وقام به غيره. وماذا يعني القيوم؟ القيوم اسم من اسماء الله طبعا، وصفة أيضا من صفاته. ماذا يعني؟ قائم بنفسه قائم بغيره. ما في شيء آخر يعني؟ كمال دوام الحياة. نعم في كمال قيام. إيه هذه مقتضيات هذا الاسم. ما في شيء آخر؟ قيم غيره. نعم قيم غيره. يعني في إثبات أيضا القدرة لله، إثبات الإرادة لله جل وعلا، إثبات المشيئة لله جل وعلا. لأن إذا أثبتنا الاسم نثبت المقتضيات المتعلقة بذلك. ولذلك من أعظم العبودية لله أن تتعبد الله بمقتضيات الأسماء والصفات. حين تعلم أن الله قدير تراقب الله في قدرته، تعلم أن الله سميع تراقب الله أن الله يسمعك، حين تعتقد أن الله بصير تراقب الله ما تعصيه ويراك، تراقب الله في هذه الأسماء، تعمل أثارها في حياتك. حين يولد هذا عندك الخوف من الله والرجاء لله والتعلق بالله. أكثر الناس يخافون من غير الله، مع أن ذاك التعلق بقوة الله وقدرة الله، لأن عنده ضعف في هذا الجانب. لو كان عنده إيمان قوي بقدرة الله عرف أن الله سيكفي كل شيء، فلما الخوف من المخلوق وأنت تعرف أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يعذب عبده، لله أقدر عليك من قدرتك على عبدك، إلى أن أعتق. والحديث في مسلم. فالإنسان يعلم هذه الأشياء تعبد الله جل وعلا بأثارها، يتولد عنده الإيمان القوي والراسخ واليقين والثبات على هذه العقائد الثابتة. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس ويقل النوم، فهذا من النفي المفصل، ولكن قلنا يقتضي مدحا وثناء وإثباتا. هذا يقتضي الحياة لله جل وعلا والقيومية لله جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض. في هذا ينفي النقائص عن الله، لأن النوم من النقائص عن الله لله جل وعلا، فلا نثبت لله جل وعلا بل نفيه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، رواه مسلم في صحيحه. والله يقول لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، في إثبات قدرة الله جل وعلا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، في إثبات العلم لله جل وعلا وإحاطة بكل شيء. قال الله جل وعلا ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولا يحيطون بشيء من علمه. نفى الله جل وعلا عن العباد أن يكونوا محيطين بشيء من علمه إلا بما شاء. قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وسع كرسيه السماوات والأرض ثبت عن ابن عباس بسند صحيح عند الدارمي في رد على المريسي أن الكرسي موضع القدمين، وهذا قول ابن عباس لا مجال الاجتهاد فيه ولا يقال من قبل الرأي، وإسناده صحيح. إثبات عظمة الله جل وعلا في إثبات الصفات لله جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثل شيء، هو السميع البصير، يعلم ما بين يديه ولا يحيطون به علما، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. شيخ فسر ولا يؤوده حفظهما، قال لا يكرثه ولا يثقله، في إثبات عظمة الله وإثبات قدرة الله وفي إثبات حفظ الله جل وعلا، وهو العلي العظيم، علو القدر وعلو الشرف وعلو الذات، وهذا هو الفيصل بين أهل السنة وبين أهل البدع. جميع الطوائف المنحرفة بدءا بالأشاعرة وانتهاءا بالجهمية لا يثبتون علو الله على خلقه، ولا يؤمنون باستوائه على عرشه، فسرون الاستواء بالاستيلاء، الله مستولى على كل شيء، لماذا يخص العرش بذلك؟ ولا يثبتون علو الله على خلقه، مع أن الله فطر العباد على العلو. إنسان يجد الضرورة في نفسه حين يريد يدعو يرفع بصره إلى السماء، لأن الله في السماء، والله يقول أأمنتم من في السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ أين الله؟ ماذا قالت؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإن استدلني بإيمانها على إثبات العلو. حتى أهل الجاهلية في جاهليتهم حين تنظر في أشعارهم يثبتون علو الله على خلقه. هذا أمية وقد مات على شركه، قال مجد الله فهو لمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا. العظيم في إثبات اسم الله جل وعلا العظيم الذي لا شيء أعظم منه، فاسمه العظيم وصفته العظمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروة والعظمة إزاري، ومن عرف بأن الله عظيم لاذ بجنابه وتعلق به وفوض أمره إليه وتوكل عليه ولجع إليه وأناب إليه وأخلص العمل له ولم يلتفت إلى المخلوق لا يمنة ولا يسرى، لأن نواصي العباد بيد الله. قال الشيخ رحمه تعالى ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح، وهذا في البخاري بقوله قال لنا عثمان. اختلف هل هذه صيغة تحديث أم لا، الذي جزم به الأكثر أن هذا يعتبر موصولا في البخاري، ولكن قلنا هذا مما يأخذ البخاري من شيوخ في المذاكرات، والله أعلم. أما قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال الله جل وعلا فلله شفاعة جميعا، قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشفاعة شفاعتان، شفاعة تطلب من الله جل وعلا وشفاعة تطلب من غير الله، في طلب الشفاعة من الميت هذا شرك، شفاعة ما تطلب إلا من الله جل وعلا، ولذلك أتى الله جل وعلا بالحصر في قوله قل لله الشفاعة جميعا، لله خبر جار مجرور خبر مقدم، قدم الخبر لإفادة الحصر،

قال والمراد بصعيد التراب الذي له غبار. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض من تراب ورمل وأحجار وجص وغيرها. وهذه مسألة خلاف، هل يجب التيمم بالتراب فلا يجزي غيره، أم يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض؟ فصح القولين في المسألة أنه يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا كما رواه مسلم، فهذا من باب ذكر الخاص بحكم العام فلا يقيده، لأن الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا. قال أبو إسحاق الزجاجي وهو أحد أكابر أئمة أهل اللغة، لا أعلم خلافا بين أهل اللغة أن الصعيد هو ما على وجه الأرض، كما قال تعالى فتصبح صعيدا زلقا. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الأئمة كأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، وليست هي المشهورة في مذهبه. نعم. شيخ، إذا صار بالغبار أي مكان بالغبار ما يجزي؟ إلا يجزي هذا الكلام إذا كان ما كان فيه. نعم، مثلا بلاط وغبار، إذا كان في غبار أجزى خلاص غبار. شيخ الفرشة يا شيخ. نعم، الفرشة الفرشة ليست من جنس الأرض، إذا وجد فيها غبار لأجل الغبار لا لأجل الفرشة، ولا الفرشة ليست من جنس الأرض، لا بد من جنس الأرض كالحصى وغيره. نعم، إذا كان من جنس الأرض لا لم يكن فيه غبار، أهم شيء يكون فيه شيء من جنس الأرض. ما يوجد المستشفيات الحين قطن في غبار، في غبار خلاص، إذا وجد فيه غبار يكفي، الغبار هو المطلوب. ما اذا لم يوجد، لكن نعم ما اشترط ان التراب يعرف لا ما نشترط التراب ما نشترط الله قال فتيمم صعيدا فتصبح صعيدا زلقا يعني ملسى. شوف الله نعم. السراميك من جنس الارض. نعم، السراميك والبلاط اذا كان فيها غبار نعم، وليس من جنس الارض. مصنوع شيخنا. نعم، هي مصنوع لكن ملسى، قصدت تلميع وتمييز. اذا كان جنس الارض معكوس ما في مانع، جنس الارض ما في اسمنت هذه. السلام عليكم. نفخ التراب إذا كان كثيرا نعم يكون النبي نفخ التراب، أما إذا كان قليلا ما له داعي تنفخه، لأن لابد يعلق شيء من هذا في الوجه، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه هنا تبعيضية، فإذا لابد يكون جزء في شيء جزء يمسح، لأن قال منه، من هنا تبعيضية. عفى الله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض من تراب ورمل وأحجار وجص وغيرها، واستدلوا بما رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه البخاري ومسلم، وهذا هو الأقرب. يعني كل ما كان من جنس الأرض، كل ما كان من جنس الأرض. نعم. وعليه فإنه يجوز التيمم على جدار الإسمنت وعلى البلاط. هذا إذا كان من جنس الأرض ولا فيمنع. يشترط أن يكون من جنس الأرض، بمعنى لو كان البلاط أملس، البلاط أملس ما في شيء من الغبار، قد يمنع من هذا لأن البلاط ليس من جنس الأرض. نعم. عفى الله عنك. ولو لم يكن عليهما غبار، لأنهما يتكونان من أحجار وتراب وغيرهما مما على وجه الأرض. إذا على وجه الأرض لا بأس، حتى الشجر، شجر لو على وجه الأرض في شيء يجوز المسح عليه إذا كان من جنس الأرض. نعم. ولا يجوز التيمم على الجدار الذي عليه دهان بويا ولا على الفرش، لأنها ليست مما على وجه الأرض، لكن إن كان على شيء منها غبار جاز التيمم عليه، لأن الغبار تراب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار الطين وتيمم، وهذا دليل، مع أن جدار الطين ليس ترابا، ليس ترابا، إنما المقصود الغبار. نعم. عفى الله عنك. أما اشتراط كون ما يتيمم به طاهرا فهو مطاهر، أما اشتراط كون ما يتيمم به طاهرا فهو مجمع عليه بين عامة أهل العلم، قال رحمه الله: ويبطل التيمم ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. عندك طاهر؟ نعم، الخبر كان ما يصح الرفع. فمجمعا خبر اشتراط، وطاهرا خبر كان، وجوب ان تنصف هنا. نعم. عفى الله عنك. قال: أعد العبارة. أما اشتراط، أما اشتراط كون ما يتيمم به طاهرا. نعم، طاهرا خبر كان، فمجمع خبر اشتراط. نعم. فهو مجمع عليه بين عامة أهل العلم. قال رحمه الله: ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، فيبطلها ما يبطلها، وهذا مجمع عليه. يزاد على هذا: ويبطل التيمم وجود الماء. زاد على هذا: يبطل التيمم وجود الماء، فمتى ما وجد الماء بطل التيمم، لقوله في الحديث: فليتق الله وليمسه بشرته، تقدم بالأمس ولو كان في الصلاة يجب عليه قطعها. أما إذا فرغ من الصلاة فلا يعيد ما مضى، يعتبر كل ما مضى صحيحا. ولقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا واجد الماء. نعم. عفى الله عنك. قال: ويبطل التيمم أيضا خروج الوقت، وقد استدل لهذا القول بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه. خروج الوقت تقدم عندنا أنه ضعيف، قد عن الضعيف أن المبني على أنه مبيح، هذا ضعيف، صواب أنه رافع إلى وجود الماء. نعم. عفى الله عنك أنه قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، لأن التيمم رافع للحدث، فلا يعود الإنسان محدثا إلا بوجود نابض، وليس خروج الوقت منها، وهذا هو الأقرب. قال: ويبطله كذلك القدرة على استعمال الماء، سواء كان ذلك لبرئه من المرض الذي منعه من استعمال الماء، أو لوجود الماء، أو لقدرته على تدفئة الماء في البرد الشديد بعد أن كان عاجزا عن ذلك، أو لغير ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير. وهذا أجمع عليه عامة أهل العلم. قال رحمه الله: والقدرة على استعمال الماء تبطل تيممه وإن كان في الصلاة، فيلزمه قطعها لبطلان طهارته. والدليل القياس على بطلان الطهارة بالقدرة على استعمال الماء قبل الصلاة. دليل النص: إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هذا الدليل. وأيضا القرآن، ظهر القرآن قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا واجد الماء، إذا وجد الماء بطل. لكن لو صلى ما نأمر بإعادة الصلاة، لأن استصحب ذلك وقت عدم الماء أو وقت العجز عن استعماله، فبرخصة شرعية فيكون كل ما فعله يكون صحيحا. ولكن كان جنوبا وتيمم وصلى عدد الصلوات يصح كل ما مضى، لكن إذا وجد ما يجب عليه عيد الغسل. ما نقول في المستقبل حدثت جنابة، نقول يجب عليه يمس الماء بشرته وأن يعيد الغسل، ولكن ما يعيد ما مضى من العبادات، كله صحيح وثابتة، لكن الغسل يجب عليه إعادته. أفان قال رحمه الله: باب الحي. قال وين نعم. لا، إذا وجد من يستطيع أن يوضع، هل له يتيمم؟ نعم، لو يتيمم، لأنه لا يجب عليه قبول ذلك، لا يجب على أحد. شخص مريض يجد من يوضعه لكن لا يرغب في ذلك، هذا من حقه، إن أذن ما في مانع، لكن لا يجب عليه، لأن مثل هذا عادة في منه قد نفسه تعافى ذلك، ولو كان ذلك زوجة أو غيرها لا يجب عليه. لكن لو فعله كان حسنا وجائزا. الله إذا كان في آخر الوقت وأتى الماء فهو يقطع إذا قطع الصلاة يذهب الوقت. على رأي ابن تيمية رحمه تعالى يستمر في ذلك ولا شيء عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك يكون أنه إذا وجد الكم ما عنده ماء قليل فيتوضأ بالماء ويكمل التيمم. نعم. فإن كان عنده ماء يكفي بس وجهه والوجه واليد وجه التيمم.